تكلمنا في اللقاء السابق عن اول يعني عن مخارج الحروف، وقلنا ان مخارج الحروف العامة خمسة يجمعها، يعني مخارج الحروف العامة خمسة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. يعني البعض ما يقولش يعني، او يقول يعني هذه دروس يعني غريبة بعض الشيء او بعيدة عن قراءة القرآن. يا اخواننا احنا بناخد اولا الحروف مفردة من حيث المخرج ومن حيث الصفة، ثم بعد ذلك لما اعرف الحرف مخرجه منين واعرف صفته ايه، اخده مع غيره من مركب مع غيره من الحروف حتى اتعرف على الحرف القوي فيدغم فيه الحرف الضعيف. يعني انا بتعرف على الحرف اما ان يكون قويا واما ان يكون ضعيفا، فالحرف بيقوى وبيضعف بعدد صفات القوة فيه وعدد صفات الضعف فيه. وبإذن الله يعني هذه الدراسة ستفيدنا في قراءة القرآن إن شاء الله. درسنا أيضا المخرج الأول وهو الجوف، وقلت إنه يخرج منه حروف المد الثلاثة التي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها. ثم انتقلنا بعد ذلك الى المخرج العام الثاني وهو الحلق، وقلنا ان مخارجه ثلاثة، فاقصى الحلق مما يلي الرئتين يخرج منه الهمزة والهاء، ووسط الحلق يخرج منه العين والحاء، واقصى الحلق مما يلي يعني اقصى اللسان يخرج منه الغين والخاء. انتقلنا بعد ذلك الى المخرج العام الثالث وهو اللسان، وقلنا ان اللسان طويل وحروفه كثيرة، فاللسان وحده يخرج منه 18 حرفا. المخرج الاول من مخارج اللسان اقصى اللسان وما يحاذيه من اقصى الحنك الاعلى مما يلي الحلق مباشرة، وهذا يخرج منه القاف. اقصى اللسان فوقه يعني ناحية وسط الفم او ناحية وسط اللسان، وهذا وما يحاذيه من الحنك الاعلى، وهذا يخرج منه الكاف. يبقى اذا القاف والكاف يخرجان من اقصى اللسان، الا ان القاف ادخل من الكاف ناحية الحلق، والكاف يعني اخرج يعني ناحية وسط اللسان من القاف. نميز بينهما، وانا ميزت لكم بينهم المرة اللي فاتت لما قلت لو انت تأملت الحنك الاعلى ستجد ان الحنك الاعلى من ناحية الحلق تجده ضخم، والحنك الاعلى من ناحية وسط اللسان تجده يبدأ في الصلابة. فاقصى اللسان وما يحاذيه من الجزء الرخو ناحية الحلق هذا مخرج القاف، اقصى اللسان وما يحاذيه من الجزء الصلب بداية يعني بعد ما يمر رحمة الثلث من الحنك الاعلى من الداخل هذا مخرج الكاف. المخرج الثالث من مخارج اللسان وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الاعلى، وهذا مخرج الحروف الثلاثة بهذا الترتيب: الجيم الشين الياء. والذي يميز بين هذه الحروف بعضها ببعض الصفات بكيف الجيم شديدة والشين والياء رخوتين، الشين فيها تفشي بينما الياء ليس فيها تفشي. معذرة، هذه الأمور سنشرحها بالتفصيل في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. بننتقل بعد ذلك الى جزء اخر من اجزاء اللسان. احنا اتكلمنا عن اقصاه واتكلمنا عن ايه؟ عن وسطه. معلش يبقى اتكلمنا عن اقصى اللسان واتكلمنا عن ايه؟ عن وسط اللسان. هننتقل بعد ذلك الى الكلام عن حافة اللسان. ما يجيش واحد يقرا لي في الكتب ويقول لي حافة اللسان او احدى حافتي، هذا خطأ. ما تشددش الفاء، تخفف الفاء. حافة اللسان. اما حافة الشيء فهو الذي يحف بالشيء. يعني القرآن الكريم بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الملائكة حافين من حول العرش. حافين من حول العرش اي يحفون ايه؟ حول العرش. معايا؟ يبقى بنقول يا رجاله، يا راجل جاب حملاني قوي. نعم لا احنا عايزين جرعه واحده. يبقى بنقول احدى حافتي اللسان. وانتم ملاحظين ما بنقول احدى حافتي اللسان، ما حددتهاش. والانسان اللي لسانه كم حافه؟ الى اثنين. مالكش دعوه براس اللي بطرفه ده، حجم طرفه ده ساعات ما ناخد حروف هتجد بده قطعه. احدى حافتي اللسان انا جبتها بصيغه التثنيه، يبقى له كم حافه؟ اثنين. ناحيه ايه وناحيه ايه؟ الله يفتح عليكم. يبقى احدى حافتي اللسان حافه يمين وحافه ايه؟ شمال. احدى حافتي اللسان وما يحازيها من الاضراس. والاضراس فين وفين؟ فوق وايه؟ وتحت. وبرضه فوق وتحت ويمين وايه؟ انا محتاج ناحيه واحده ومعاها اضراس واحده بس، وممكن الناحيتين يهجم، بس انا محتاج ايه؟ والاسهل ليا ايه؟ ناحيه واحده واضراس ايه؟ ناحيه برضه ايه؟ واحده. احدى حافتي اللسان وما يحازيها من الاضراس العليا. ان كانت الحافة اليمنى يبقى وما يحازيها من الاضراس العليا من الناحية هي اليمين. ان كان من الحافة اليسرى يبقى وما يحازيها من الاضراس العليا من ناحية ايه؟ اليسار او الشمال. واضح يا رجال؟ وهو لحرف مخرج لحرف واحد وهو الضاد. يبقى مخرج لحرف واحد وهو ايه؟ الضاد. والضاد اللي عاملة مشكلة للناس كلها، وخصوصا قراء القرآن الكريم. الناس في كلامها العادي ما يعني في كلامها سواء في العامية او في الفصحى لا تلتفت الى مثل هذه الامور. الناس بتنطق الوضع الخاطئ، ولكن قبل ما اقول الوضع الخاطئ اقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا معظمنا او كلنا بننطق ضاد من مخرج الدال بس بتكون مفخمة. واضح يا رجال؟ لكن الضاد العربية الفصيحة تنطق من مخرجها مع مراعاة صفاتها، ولنا عودة له. بننطقها ازاي؟ بنقول بنجيبها من احدى حافتي اللسان. انا شخصيا بنطقها من الناحية اليسرى وما يحاذيها من الاضراس العليا. اسمع معايا واحنا بنقرأ كلنا الفاتحة. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انا عملت ايه؟ احدى الحافة اليسرى وما يحاذيها من الاضراس العليا، وخليت فجوة بين طرف اللسان ولثة الاسنان العليا حتى يمر الهواء اللي هو النفس الخارج منها لتتم رخاوة الضاد. لان انا لو نطقتها دال مفخمة هتكون دال شديد، هتكون ضاد هتكون شديده. يعني اكتر الناس بيقرا ازاي؟ خطا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. هذا خطا يا رجال، وانما تنطق رخوه، لفت حافة اللسان اليسرى وما يحاذيها من الأدراس العليا، كأن الأدراس كده بتشكى كده، واللسان مركون الركنة التمام بطوله على الأدراس العليا ومرتاح. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ننطقهاش نطق خاطئ من مخرج الضاء زي بعض الناس ما بيعملهم، وزي بعض الدول العربية ما بتنطق. هذا مخرج هذا برضو نطق خاطئ. وبعض اخواننا اللي سافرهم سمعوا بعض الناس بينطقوا الضاد نطق خاطئ كأنها ضاء. واضح يا رجال؟ طبعا الشيخ حسن كركر اظن سافر وعارف يعني ده ويرو، يعني ينطقوها زي الضاء، وما فيش داعي ان انا انطقها. خلي بالكم معايا. يعني الحقيقة لابد ان ننسب العلم لذويه. معلمي الاول للقرآن الكريم يعني الشيخ اللي حفظ القرآن وانا طفل صغير هو اللي علمني النطق، وكان مازال يعني الانسان لسه بيتعلم، كنت صغير في السن يعني لم اتجاوز سن الثامنة، فكان من السهل تعلمنا مثل هذه الاشياء. طيب يبقى عرفنا المخرج رقم كم يا رجال؟ لا، المخرج ده من مخرج اللسان، لكن هو الجوف واحد، الحلق ثلاثة، خدنا اللسان ثلاثة يبقى سبعة، وده كان المخرج رقم كام؟ من ناحية اللسان ده كان، لكن ده المخرج ثمانية من السبعتاشر، خلاص. لكن بالنسبة للسان المخرج رقم كام؟ أربعة. طيب بناخد بقى بعد كده من المخرج رقم خمسة من مخارج اللسان العشرة، بنقول ما بين حافتي اللسان معا، يعني بجيب بين حافتي اللسان معا، وبعد مخرج الضاد وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. المرة دي ما بقولش الأدراس، يبقى حافة اللسان بنخرج شوية عن من الداخل، لان انت ما بتنطق الضاد نطق سليم بتجد حافة اللسان بتمسك الاضراس من بعد الناب لغاية ضرس العطس، خلاص بتلاقي عليه. لكن اما بنخرج شوية عشان ننطق الحرف اللي هناخده الان وهو اللام، نجد حافة اللسان الجهادي شوية ناحية طرفه، ناحية رأس اللسان او ناحية طرف اللسان، وما يحزين من لثة الأسنان العليا، وده مخرج يا رجالة اللام، مخرج اللام. طيب بيبقى كده خدنا كم مخرج من حافة اللسان؟ لا اتنين. كم مخرج من حافة حافة اللسان وما حزمنا الرأس العليا من اول الحافة لاخره، ومن اول من ما بعد الناب مباشرة، كل الطواحن على رأي الجماعة اللي بيدرسوا في العلوم لاخر الأدراس، ده مخرج الضاد. اما حافة اللسان مع لثة الاسنان العليا يعني بالناحية طرف اللسان، ده مخرج ايه رجالة؟ اللام، مخرج اللام. بعد كده بروح لطرف اللسان. طرف اللسان مخارجه خمسة وحروفه 11 حرف. يبقى طرف اللسان مخارجه كام؟ خمسة وحروفه كام؟ 11 حرف. يبقى كل اللسان من اقصاه لغاية حافته كان بيخرج من كم مخرج يا رجالة؟ خمسة. والطرف لوحده الحتة الصغيرة اللي في الطرف رأس اللسان ده هي خمس مخارج. التانيين كانوا سبع حروف، دول كام؟ 11 حرف. وفكرة يا رجالة لو تتأمل بالتأمل اليسير جدا تجد في بعض الحروف طرف اللسان كأنه رفيع وشديد وعضلة مشدودة، وتجد في بعض اللسان في بعض الحروف الأخرى طرف اللسان ده كأنه عريض وراخ، يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى إن اللسان طيع للنطق، جعل الله سبحانه وتعالى طيع للنطق حتى تؤدى الأصوات كاملة. وسبحان منزل الكتاب على خاتم الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ كما أنزل. فبنقول إيه؟ طرف اللسان معايا، طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا، ده بيخرج منه النون المظهرة. اقرأ كده معايا اي اية فيها نون مظهرة. قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، وابتدي ان لا انا بقول نون مظهرة، سيب الناس دي شوية، ان وقف ان، تجد ايه ان طرف اللسان بيلزق في لثة الاسنان العليا بس من فوق، ما بيطولش اصول الاسنان ابدا. ان واضح كده يا رجال؟ طيب طرف اللسان مائلا الى رأسه، بتجد فيه شيء من التقوس، ده كلام جديد، طرف اللسان مائلا الى رأسه بشيء من التقوس بعض الشيء، وده مخرج الراء. يبقى اذا انا خد ثلاث حروف متقاربة جدا في المخرج، اللام النون الراء، بس كل واحد له مخرج. فحافة اللسان وما يحاذاه من لثة الأسنان العليا ده بيخرج منه ايه؟ اللام. طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا بيخرج منه ايه؟ النون. طرف اللسان مائلا الى رأسه، ادخل شويه كده في اللسان، وما يحاذيه من لثة الاسنان العليا بيخرج منه الراء. ولذلك هنا ملاحظة مهمة هقولها الان وهتعرفوا نتيجتها في المستقبل باذن الله. بعض العلماء قال ان اللام والنون والراء مخرجها واحد، وهو طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. لكن هذا الرأي من التجربة العملية لي ولكم، سنلاحظ ان فيه المخرج المخارج مختلفة. هتقرأ بتجد ان اللام بتبقى من حافة اللسان شوية كده ناحية للداخل، النون حافة اللسان ما لهاش اي اثر خالص، الراء بتجد اللسان تقوص بعض الشيء لرأسه كده، ففي الحالة ده هي المخارج متعددة وليست مخرجا واحدا. واضح يا رجال؟ طيب بنيجي بقى بعد كده طرف يعني ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين. انت عندك لو جيت تشوف الإنسان العاقل جدا الأسنان الفم بتاعته كاملة، عدد الأسنان 32، كل اللي في بقه لو كانت كاملة اللي داخل الفم كله كام سنة؟ 32. انا ماليش دعوه، ما يجيش اقول لا ده لا هعيده ملاقيه، لا يا اخوي يبقى فيه خلل، واحد يقول لي فيه نقص اقول له يبقى انت خالق حاجه وما قلت وناسي. لا هم كام؟ 32. بتجد قبل الاجراس لو جت كده بتجد في مقدمه الاسنان 2 فوق و2 تحت، دول اسمهم الثنايا. عددهم كم ال 32؟ 4. عددهم كام؟ 2 و4 من ال 32 اسمهم ايه؟ اسمهم الثنايا. تمشي شوية تاخد جنب الثنية اليمين وحده وجنب الثنية الشمال وحده من فوق ومن تحت، دول اسمهم الرباعيات. عددهم كام رخط؟ يبقوا كام؟ 8. طيب بتجد بعد الرباعيات حاجة اسمها الدول، انا وانت وكلنا حتى من صورنا عارفينهم، الانياب. الانياب عددهم كام؟ ناب فوق من اليمين وناب فوق من الشمال، فوق وناب تحت من اليمين وناب تحت من الشمال، يبقوا عدد اربعة. يبقى عددهم كام؟ 12. يبقى خدت اربعة ثنايا، اربعة رباعيات، اربعة انياب عددهم كام؟ 12. عندك بعد كده 20 درس وظيفتهم الطحن. خلاص خلي بالك معايا. ايوه بنيجي بقى بعد كده بنقول يعني ده والله من باب العلم ومعرفة اسنان الفم مهمة يا اخوانا في علم التجويد والله. يبقى بنقول ان ظهر، يعني بنقول ايه، ظهر رأس اللسان واصل الثنيتين العليتين ده بيخرج منه ثلاث حروف. ايه هم؟ الطاء. الاصل الثانية اللي على رأي اللي بيقول بيسموها القرمية بتاعت السنة اللي هي شبكة في اللثة. خلاص يبقى بيخرج منها كم حرف؟ ثلاث حروف، الطاء والدال والتاء. خلاص. طيب نيجي بقى بعد كده نروح فين؟ نروح طرف اللسان وما بين الاسنان العليا والسفلى، ونخلي اللسان ننزل شوية ناحية الاسنان السفلى، ناحية رؤوس الاسنان ايه؟ السفلى. وده بيخرج منه ثلاث حروف بيسميهم حروف الصاد الصفير، لان بيبقى فيه انفراج شوية كده بين الاسنان العليا والسفلى، فكأن الواحد بيصفر وهو بينطق الحروف دهي. وبيخرج منه ثلاث حروف، حروف الصفير اللي هي الصاد والسين والزاي. يبقى طرف اللسان وما بين الاسنان العليا والسفلى ناحية السفلى مع انفراج قليل بين الاسنان العليا والسفلى، وده بيخرج منه حروف يا رجالة، حروف الصفير الثلاثة التي هي الصاد والسين والزاي. بعد كده وحنخلص اللسان اهو، طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، معليش دعوة بالثنايا هي السفلى، طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، وده بيخرج منه الحروف اللثوية اللي كانوا المشايخ في حفظنا القرآن يقولوا لنا اخرجوا لسانكم وانتم بتنطقوه، اللي هي ايه؟ الظاء والثاء والذال. وبكده نبقى خلصنا مخارج ايه؟ اللسان. بنروح بعد كده للمخرج العام رقم اربعة وهو الشفتان. الشفتان الشفتان احيانا اللسان الاسنان بتتعاون مع خلاص اللسان نقول له ما عندكش اي اهمية الان. احيانا نقول له نيجي نشوف نلاحظ ايه اطراف الثنايا العليا اللي هي فوق مع بطن الشفة السفلى، وده بيخرج منه الفاء. ما يجيش واحد ينطقها لي كده زي بعض الحروف الاجنبية واللي الفاء الفاء وانطقها من بين الشفتين، هذا خطأ. لا، الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله. الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه؟ افكهم. تجد ان طرق يعني طرف الاسنان العليا كأنه بيشك بطن الشفة السفلى من الداخل. من افكهم ده النطق السليم لنطق ايه؟ الفاء. ما يجيش واحد يخرجها لي من بين الشفتين وزي الحرف البي في اللغة الاجنبية. لا، هذا خطأ. واضح؟ ده اللي بيميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات يا اخواني. الا انهم من افكهم. بعد كده يا اخواني الشفتين معا، الشفتين ايه؟ معا. احيانا بيبقوا منطبقتين ما بين الشفتين مع انطباقهما، وده مخرج الباء والميم، ومع انفتاحهما وده مخرج الواو. مخرج ايه؟ الواو. الله، ده انا قلت قبل كده في وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحدث الاعلى مخرج الجيم والشين وايه والياء، وقلت في الجوب انه مخرج برضو الالف والواو ايه والياء، وقلت في الشفتين معا انفتاحهما مخرج ايه رجالة الواو. الله، ده انا معايا الواو والياء كل واحدة منهم لها كم مخرج الان؟ مخرجين. ما تنسوش دي وتسألوني فيه. الخيشوم بقى اخر مخرج، الخيشوم مخرج الغنة، والغنة صفة الايه رجالة؟ ها نسيته بتاع السنة اللي فاتت ولا ايه؟ دي السنة اللي فاتت لسه فاتتش. لكن الغنة ظاهرة في النون والميم اذا كانتا مشددتين او مخفتين. اذا كان حكمهما اذا كانوا مشددتين وضعا زي ان ولما، او مشددتين ناتج عن الادغام زي من نعمة تجزى وزي ولكم ما كسبتم، او كان حكمهما الاخفاء زي ان صدوكم يوم هم بارزون. ماشي معايا رجالة؟ ايوه. تعال بقى بعد كده، وعلى ذلك فالخيشوم مخرج الغنة وزي ما انا وضحت لك امتى. وعلى ذلك فانا معايا اربع حروف كل حرف له مخرجين. ايه هم؟ الياء لها مخرجان، واحد الجوف اذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور زي ايه؟ وقيل يا ارض، الياء في كلمة ايه؟ قيل. اتنين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الاعلى اذا كانت حرف لين يعني ساكنة وما قبلها مفتوح من زي ايه؟ وقيل يا ارض، الياء في كلمة ايه؟ قيل. اتنين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الاعلى اذا كانت حرف لين يعني ساكنة وما قبلها مفتوح مثل لإيلاف قريش، قريش. وزي يعمل، يعمل يعني ساكنة وما قبلها مفتوح او متحركة. معايا؟ اتنين، الحرف رقم اتنين بقى من الحروف اللي مخرجين الواو، اذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم فمخرجها الجو زي يقول، واذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح فمخرجها ما بين الشفتين زي ايه؟ خوف، قول. او كانت متحركة زي ويعمل صالحة، الواو في ويعمل اللي هو واو العصر. النون برضو لها مخرجين، اذا كانت مظهرة قلناها من شوية كان ايه؟ قلنا طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الاسنان ايه؟ العليا. واذا كانت مدغمة او مخفاة، اذا كانت مدغمة فمخرجها من حرف هو مخرج المدغم فيه، الا اذا كانت مدغمة في مثلها او في الميم فمخرجها من الخيشوم، مخرجها من ايه رجالة؟ الخيشوم. الميم لها مخرجا ايضا ما بين الشفتين اذا كانت مظهرة زي ليبلوكم ايكم احسن عملاء. اثنين ما بين اسمه بعد كده الخيشوم اذا كانت مدغمة او مخفاة. خلاص بنبقى كده خلصنا مخارج الحروف. هقرأ لكم المتن ده بسرعة، خلوا بالكم معايا عشان لان المخارج ما هتحفظهاش الا اذا كنت حافظ يا اخوانا متن الجزرية. قال الشيخ ابن الجزر رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وتى للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع اطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم هذا والله أعلم.